اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المسألة 73 بعد 900 في كتاب الأضحية. قال: واختلفوا فيما إذا اشترى أضحية وأوجبها ثم أتلفها. فقال الشافعي: يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وقت التلف أو قيمة مثلها وقت الذبح، فيشتري به مثلها، وإن زاد على مثلها شارك في أخرى. إذن الآن اشترى أضحية وأوجبها، يعني اشترى شاة وعينها أنها تكون أضحية، ثم أتلفها، يعني مثلا ذبحها ليأكلها مثلا قبل مجيء، يعني وقت الأضحية، يعني قبل يوم النحر. فالإمام الشافعي رحمه الله قال: يلزمه أكثر الأمرين، إما قيمتها وقت التلف أو قيمة مثلها وقت الذبح، اللي هو يوم العيد، يعني الأضحية إنما تجزئ في يوم العيد وأيام التشريق. فأحيانا الثمن يختلف، يعني الأضاحي مثلا هذه الشاة كم كانت قيمتها وقت أن ذبحها ليأكلها، وكم كانت قيمتها وقت أن حل الذبح في يوم العيد. في العادة مثلا في أكثر البلاد السعر يرخص، يعني إذا دخل يوم العيد ترتفع الأسعار، يكون هناك طلب على شراء قبل يوم العيد، بس إذا دخل يوم العيد خلاص انتهى، يعني الناس ما أحد يشتري، يبدأ الأسعار تقل. فهو مثلا ممكن يذبحها في اليوم يوم التشريق الأول أو الثاني، تكون الأسعار انخفضت. لكن هو يوم أن أتلف الأضحية وذبحها مثلا ليأكلها ولا كذا، كانت يعني قيمتها أعلى، فهو عليه القيمة الأعلى. فإذا جاء مثلا يشتري، يعني مثلا هو يوم ما أتلفها كانت تسوى مثلا 500 دولار، وبعدين يوم ما جاء يشتري أضحية يوم العيد كانت ب300 دولار، فأصبح يعني عليه 200 يشارك بها في أضحية أخرى، يعني يشارك. وقال أحمد: يجب عليه قيمتها يوم التلف، ولا يجب عليه أكثر من ذلك، فإن كانت قيمتها تفي بأضحية صرفه فيها، وإن لم تفي تصدق بها. هذا مذهب أحمد. قال: واختلفوا في إيجاب الأضحية بأي شيء يقع. متى يصدق على الشخص أنه أوجب الأضحية؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا نوى شراءها للأضحية فهو إيجابها، مجرد أنه يشتريها بنية، يعني يشتريها بنية أنها أضحية، فأصبح بذلك قد أوجبها على نفسه. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يوجبها إلا القول، أن يتلفظ يعني بقول أن هذه أضحية. قال: واتفقوا على أن ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز شربه، إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يجوز. ما فضل عن حاجة ولد، يعني الشاه مثلا التي هي يريد أن يضحي بها، أو الناقة التي يريد أن يضحي بها، فلو لها مولود وتدر لبنا ترضع مولودها، فترضع مولودها، وما فضل يعني ما كان زيادة، فهذا الزيادة يجوز شربه في لبن الأضحية ولبن الهدي، إلا أبا حنيفة قال لا يجوز. قال: واتفقوا على أن الاشتراك في الأضحية على سبيل الإرفاد من البعض للبعض جائز. الرفد اللي هو العطاء، يعني الإرفاد اللي هو، فيجوز الاشتراك في الأضحية قال ثم اختلفوا في الاشتراك فيها بالأثمان والأعواض، فأجازه الكل إلا مالكا فإنه قال لا يجوز ذلك. وسيأتينا بعد ذلك أن مالكا يقول البدنة لا تجزئ إلا عن واحد، والبقرة لا تجزئ إلا عن واحد، فلا يرى اشتراك يعني سبعة في بدنة أو بقرة، لكن الجمهور يرون جواز ذلك أن يشتركوا سواء بأثمان أو يعني بعطية، بمعنى مثلا أن شخصا يشتري بدنة وينوي أنها أضحية عنه وعن صديقه أو جاره من غير أن يأخذ منه شيئا، هذا هو الإرفاد، يعني عطية يعطيه، يعني يهب له أنه شريك معه في بالسبع أو يعني ممكن يشرك أو بالنصف أو بالثلث، فيشركه معه في أضحيته إذا كان مما يجوز فيه الاشتراك اللي هو البدنة والبقرة يعني، فممكن مثلا يدخله معه على سبيل الإيه العطية والهبة، ويجوز أنه يشركه معه بالمال، يعني أن يأخذ منه مالا ويتفق مثلا سبعة أشخاص كل واحد يدفع $100 ويشترون بها مثلا أضحية. هذا يعني خارج أهل البيت. نعم، كل واحد يعني نصيبه في الأضحية هو عنه وعن أهل البيت، ولكن المقصود هنا أنه يعني يشرك معه شخصا آخر يكون مثلا شريكا معه في الأضحية مثلا بسبعها أو أكثر من السبع، وكل واحد من هؤلاء الشركاء يعني نصيبه سيكون عنه وعن أهل بيت. لا، ليس عند الذبح، وإنما يعني مثل أن يعينها يقول هذه أضحية أو يتلفظ بشيء من هذا، يعني يقول هذه أضحية، يعني يتلفظ بشيء يدل على أن هذه أضحية. طيب، قال ثم اختلفوا في الاشتراك فيها بالأثمان، هذه انتهينا منها. قال واتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها، ثم اختلفوا في جلودها، يعني لا يجوز بيع شيء من الأضاحي، فبالنسبة لللحم لا يجوز أنه بعد أن يضحي يبيع بعض لحم الأضحي، فهذا اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز. ثم اختلفوا في جلودها، فقال أبو حنيفة يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل، فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك، وجاز إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به فلا يكره إذن عند محمد بن الحسن خاصة. وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز. طيب، إذن الآن عند الحنفية بالنسبة لجلد الأضحية، قال يمكن أن يبادل جلد الأضحية بغربال أو يبادله بمنخل أو يبادل، يعني لا يبيعه بنقود، ولكن ممكن يبادله بشيء من آلة البيت. وإذا باعها بدراهم، إذا باع جلد الأضحية بدراهم فيكره ذلك، إلا إذا باعها بدراهم وتصدق بهذه الدراهم فلا يكره. فهذا كله عند الحنفية. وأما مالك والشافعي وأحمد فقالوا لا يجوز نهائيا بيع جلود الأضحية لا بأموال ولا بأي أن يستعيض عنها بأي شيء، ولكن ممكن ويتصدق بجلد الأضحية على الفقراء أو يهبه أو يعطيه لأحد، لكن لا يأخذ أي عوض عنه. قال واتفقوا على استحباب التسمية على الأضاحي والتكبير عليها، فإن تركها عن التسمية ناسيا أجزأته، فإن تعمد تركها فقال مالك لا يجوز أكلها. وعنه رواية أخرى أنه إن ترك التسمية ساهيا لم يجز أكلها. قال واتفقوا على أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شيئا منها، لا من الجلد ولا من اللحم، يعني إذا أتى بشخص يذبح له الأضحية بأجر يعني ليس هناك متطوع يذبحها، يعني لم يذبحها هو بنفسه أو يذبحها له صديقه أو بعض أهله أو كذا، يعني تطوعا منهم، وإنما أحضر مثلا جزارا ليذبحها بأجرة، فلا يجوز أن يعطيه أجرة من الأضحية، وإنما يعني يعطيه أجرة من ماله الخاص، يعني لأن هذه الأضحية هي لله تعالى، يعني فإذا هو يعني يعطي الجزار أجرة من الأضحية كأنه يفتدي ماله ببعض ما يعطيه، فكأنه لم يضحي بها كاملة، كأنه ضحى بأضحية منقوصة أجرة الجزار بدل ما يدفعها من ماله فأعطاه من الأضحية، فكأنه إيه لم يضحي بها كاملة. يهديه منها لا مانع، ممكن يعني بعد ما يعطيه أجرته ثم يعطيه منها لحما أو جلدا أو على سبيل الهدية وليس على سبيل الأجرة ولا من أجل أنه يخفض له الأجرة، وذاك يعني يعطيه أجره كاملا، وإذا شاء أن يهديه أعطاه. إذا أعطاه 20 دولار خارج عليه لأنه صلح له اللحم يعطيه مالا ويعطيه ما شاء، يعني أي حسب ما يتفقان، وإذا زاده على ما اتفق عليه يعني صدقة وعطية لا مانع، لكن الشيء الممنوع أنه يعطيه الأضحية، يعني كأنه الأضحية كأنه أضحية ناقصة، يعني أصبحت أضحية ناقصة، يعني بدل ما يعطيه مثلا أجرته فيعطيه كم كيلو لحم مثلا بدل الأجرة، يقول له أجرتك يعني على الذبح كذا. فكذا بعض الأماكن يكون العرف هو أن يعطى شيئا من الأضحية، يعني كهدية وليس يعني ولا يأخذ أجرا، ولكن كعرف يأخذ شيئا من الأضحية، ما بدون اتفاق مسبق، فهل هذا يعتبر ثمن أو هدية؟ والله يعني يفترض إذا كان الذابح هذا ليس صديقه مثلا، يعني بحيث يعني في العادة الأصدقاء والأقارب والجيران وكذا ممكن هو يساعد بعضهم بعضا، يعني يعرف مثلا جاره عنده أضحية وهو مثلا يجيد الذبح وجاره لا يجيد فيذبح له، يعني على سبيل الإكرام والتعاون وكذا، إنما مثلا شخص غريب جزار مثلا متخصص في هذا العادة أنه لا يفعل شيئا بدون أجر، يعني فالعرف أنه له أجر، فإذا كان العرف أنه يعطيه لحما فكأنه يعني كأن هذه أجرة له، بحيث أنه لو ما أعطاه سيغضب ولن يقبل أن يأتي، ففي هذه الحالة يعني ينبغي أنه يقدر يعني أجرة مثله ويعطيه مال زيادة على ما يعطيه من اللحم، بحيث لا يكون اللحم أجرة له. يعني قال: واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة والشاة خاصة عن واحد. يقول البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد، إلا مالكا فإنه قال البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد. مالك قال البدنة عن واحد والبقرة عن واحد والشاة عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر فإنه يجوز. لكن قال كما أن الشاة تجزئ عن واحد هو وأهل بيته، فكذلك البدنة تكون عن واحد وهو وأهل بيته، لكن ليست عن سبعة أشخاص كل واحد منهم هو وأهل بيته، لا، فهذا عند مالك. أما الجمهور فالبدنة تجزئ عن سبعة أشخاص كل واحد، يعني سبع البدنة يكون عنه وعن أهل بيته. قال: واتفقوا على أنه يستحب للمضحي أن يلي الذبح بيده. أن المضحي يذبح هو بنفسه هذا يستحب، يعني إن كان يحسن ذلك ويقدر عليه. قال: واختلفوا فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها. واحد وجد أضحية جاره ومن غير أن يستأذنه ذبحها له، يعني في يوم العيد، يعني جاء في يوم العيد وذبح أضحية جاره كذا يعني تطوعا من عنده من غير أن يستأذنه في أن يذبح. فقال أبو حنيفة وأحمد: قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه. أجزأت عن صاحب الأضحية ولا ضمان عليه. وقال مالك: إن كانت واجبة أجزأت عن صاحبها. واختلف أصحابه: هل يغرم الذابح النقصان بالذبح أم لا؟ وإن كانت غير واجبة فهل تجزئ عن صاحبها أم لا، وهل يضمنها على روايته؟ الإمام مالك قال إن كانت واجبة أجزأت عن صاحبه. واختلف أصحاب مالك هل الذابح يتحمل النقصان، مقصود بالنقصان اللي هو قيم الفرق بين قيمتها حية وقيمتها لحما يعني بعد أن ذبحت، فعادة أن قيمتها لحما بعد أن ذبحت تكون أنقص من قيمتها حية. يعني لو تشتري خروف حي مثلا شوف كم مقداره، وبعدين إذا ذبحته صار يعني كمية من اللحم يكون قيمتها أقل يعني من قيمة الذبيحة مكتمل. فبعض أصحاب مالك قالوا الذي ذبح يعني أضحية غيره بغير إذنه الذبيحة أجزأت الأضحية، ولكن يغرم الفرق إن هو يعني جعلها بدل ما هي خروف حي حولها إلى كمية لحم قيمتها أنقص من قيمة الخروف الحي، فعليه يعني قيمة هذا النقص. لا هو يعني المقصود هي سليمة وحية وكل شيء. وقال الشافعي تجزئ عن صاحبها، لأن الذي وجد يعني شاه توشك أن تموت مثلا وأدركها قبل أن تموت هذا محسن يعني لا ضمان عليه، هذا فعل يعني شيء أنه أحسن إلى جاره حتى لا تذهب عليه، ولكن قصد أنه وجدها سليمة وكل شيء، وهو يعني أيضا نوى خيرا يعني ويخفف عنه بدل ما يذبح، لكن كونه تعد يعني افتأت على حق صاحبه صاحبه ولو الحق أن يذبحها بنفسه أو في الوقت الذي يريده. قال واتفقوا الأول الشافعي قال تجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به. قال واتفقوا على أن هذه الأضحية المذبوحة لا تصير بهذا الذبح ميتة، يعني الذي ذبح أضحية غيره بغير إذنه اتفقوا على أنها ذبيحة حلال يعني مقبولة ولا تكون ميتة يعني. قال واتفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية على اختلافهم فيه فقد فات وقتها، وأنه إن تطوع بها متطوع لم يصح إلا أن تكون منذورة فيجب عليه ذلك وإن خرج الوقت. فيقول إذا خرج وقت الأضحية على اختلافهم فيه، بعضهم يقول وقت الأضحية ينتهي بثاني أيام التشريق وبعضهم يقول ثالث أيام التشريق، فبعضهم يقول يعني الذبح هو ثلاثة أيام فقط هو يوم النحر ويومان بعده، وبعضهم يقول يوم النحر وثلاثة أيام بعده. طيب إذا انتهى وقت الذبح يعني الشخص لم يذبح أضحيته حتى فات وقتها، يعني مر يوم النحر وثلاثة أيام التشريق وصار يعني يوم في الخامس عشر من ذي الحجة والسابع عشر من ذي الحجة فات الوقت خلاص، فقد فات وقتها. ولكن يقول إن الأضحية إذا كان يعني اشترى شاة ليضحي بها فقد أصبحت في حكم النذر حتى لو كان يعني متطوعا بها، فقد أصبحت كالمنذورة يعني يجب عليه أن يذبحها لله تعالى ويتصدق بشيء منها حتى لو فات وقتها، يعني ليس على أنها أضحية ولكن لأنه يعني كأنه أوجب على نفسه أن يذبحها لله ويتصدق بشيء منها. قال واختلفوا في قدر ما يؤكل منها ويتصدق ويهدى، فقال أبو حنيفة له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر، ويستحب له ألا ينقص الصدقة عن الثلث. وقال مالك يأكل منها ويطعم غنيا وفقيرا حرا وعبدا نيئا ومطبوخا، نيئا اللي هو يعني معنى نيئا بس كأن الأفصح نيئا، ويكره أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا. هذا عند مالك. وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد، والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل يأكل الثلث ويقسم الباقي كان حسنا. وقال الشافعي في أحد قوليه: المستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث. وقال في الآخر: يأكل النصف ويتصدق بالنصف. وقال أحمد: المستحب أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها، ولو أكل أكثر جاز. يعني كأن نعم يعني هو الفقهاء قالوا الخلاصة أن هو يجب أن يتصدق ببضعة لحم، يعني لابد أن يتصدق ببضعة يعني قطعة لحم يعني منها يعني بأقل قدر له قيمة يعني يمكن أن يشترى يعني، وبعضهم قدره يعني بمقدار معين يعني ما يعطي مثلا الشيء لا يمكن أحد يشتريه، مثلا ما يعطي مثلا قدر أنملة ولا قدر أصبع ولا الناس ما تشتري، لكن مثلا يعني ممكن يعطي كيلو، ممكن الناس تشتري كيلو لحم نصف كيلو لحم، فيعني هذا أقل شيء يعني لابد أن يتصدق منها بشيء بأقل يعني قطعة لحم يعني يمكن أن يشترى مثلها، فهذا هو القدر الواجب يعني. ثم ما زاد على ذلك فيبقى مسألة استحباب يعني حتى لو أكل يعني كلها، بس لكن لابد أن يضحي بشيء. لو أكلها كلها قالوا يعني يغرم، يعني لابد أن يتصدق بقيمة يعني بضعة، لابد يجب عليه يروح يشتري من السوق نصف كيلو لحمة أو كيلو لحمة ويتصدق به، لو أكلها كلها يعني لم يتصدق بشيء، فيعني وجب في ذمته أنه هو يعوض عن الشيء اللي و... نعم يعني لو ذبح مثلا شاتين يتصدق ثلث من كل شاء او بس او يعني يتصدق بشاء اخر؟ والله كان كل اضحيه لابد يتصدق بشيء منها يعني ولكن القدر المستحب فعند الجمهور كما مر يعني كلهم يقولون الثلث، يعني المستحب انه هو يعني ياكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، هذا هو المستحب. نقف عند باب العقيقة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من ليس له أهل